لبعض ألبسة الكفار؟ لا، إذا كان محرم، إذا كان محرم فيجوز، وإن كان أنها وإذا كان أنها يعني غير محرم، فإذا كان جديدا يلبس ولا يحتاج إلى، وإن كان هذا يغسل.